الشهرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله قليلا ما تذكرون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. صدق الله.